أول واجب على من كل ما تصحيحه إيمانه ويعرفه. إيمانه ويعرفه. إيمانه شنو أعرابه؟ فالك عن الأول يوجب على المكلف اللي هو العاقل البالغ الذي بلغته دعوته أن يصحح إيمانه. نعم. هو بأن يعرف ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز، وما يجب في حق الرسول وما يستحيل وما يجوز. هذا البالغ الأخضر هو المشهور، والمشهور من ست أبواب واحد منهم. عن الأول يوجب عليه المعرفة. هذا قول. قال قول عن الأول يوجب النظر. النظر اللي هو حركة النفس في المعقولات في المصنوعات ليستدل بها على الصانع. يخرص يبدأ بنفسه وفي أنفسكم وأفلا تبصرون. النظر جاء وجوبه في الحديث في القرآن وفي الحديث للقرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما لما نعتبر في أنفسنا إذا خرص نشور أنفسنا نعرف أن النخالة نفس مال. وقال يقول عند وجوش توجه النظر قصد النظر توجهه إليه. ويقول الثالث المعرفة والوادة. لكن نجمع بين هذه الأقوال كاملين بين المعرفة هي المقصود بالذات، والنظر والتوجه وصلة إليها وصل بها تصحيحهم إيمانهم. ويعرف مصلح فرد العين كالأحكام. ذلك ويعرف ويعرف ورجال ما يصلح به فرض عينه فرض العين ما لا ينوبه أحد عن أحد. كالصلوات الخمس والصوم رمضان والزكاة حل. واجب حفظ حدود الحي. المعرفة اللي هو الجزم المطابق عن دليل حق بعده توحيد. الجزم المطابق لما في نفس الأمر خرج بذلك جزم النصارى بألوهية عيسى. هذا الجزم قال كذب عيسى رسول والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسول. ما عرفها ما يصلح به الأربعين في أحكام الصلاة والطهارة والصيام. واجب حفظ حدود الحي. هذا كان واجب عليه حفظ حدود الحي اللي هو الله تعالى. حي دائم معناها ما حد له القرآن لا يجاوز حد الحلال إلى الحرام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بالوقف أنا تقف عند أمره ونهيه. وأن يتوب قبل سخط الله. ذلك وأن يتوب واجب عليه التوبة وفورا واجب فورا. التوبة اللي هو لغتنا الرجوع والصلاح الرجوع عن الأشياء المذمومة شرعا إلى الأشياء المحمودة شرعا. والتوبة أقسامها أقسامها أربع. تقول الشرك بالإسلام يتوب من الشرك الإسلام، والثاني توبة من المعاصي الطاعة لولا مقام الإسلام، والثاني العبادة. والثالث تقوى الشبهات خوف الوقوع في الحرام، اتقى شبهات المكروهات خوف الوقوع في الحرام. والرابع أن يتقي بعض المباح خوف الوقوع في الشبهات يتم اكتب تدورة. التوب من كل ذنب يسوه حق الداد من وضع حق لله. لكن عن التوبة الذنب لا تبحض بين الرب والعبد هو خمس حالات التوبة. ويعد حقوق الغير بقصة ثقيلين وبعضها أثقل من البعض. يعد مال ذاك خف من الأعراض المال يرده إلى الورث إلى صاحب الحق إذا عاد غصب منه ماله رضى سرقه رضى غصبه منه. فإن لم يجده فإلى ورثته، فإن لم يجده تصدق به عنه. وعن مال أعراض يوك لاود من المحده ولاود عن التوصيص بكل ما ظلمت، لأن حق العبد لا يغفره الله إلا غفر العبد. وحق العبد كثير، دانق يقول عن الدانق اللي هو سس الدرهم، درهم كيف ما دركته دفطن لا أسمع كيف شيء يدين حاسة تعرف من لن حاسة تعرف اللي صارخ به. ودانق وهو سس الدرهم قيمته يوم وفاء القيم صلوات قبلت 500 صلة مقبولة، هو قيمة حد أغلم حد منه الدانق باب أحرص في أكبر منه. ودانق وهو سدس الدرهمين قيمته يوم وفاء القيم صلوات قبلت 500، فهل لديك من وفاء دفئة؟ ويتوب قبل سخط الله سبحانه وتعالى. والتوبة هي التقوى، حالات وثلاثة، عند وثلة حالات عليا ووسطى والسفلى. العلي الخوكاني أن تتقي الله، قال إنه يعرف لي كماله وكمال الصفات. والثانية هي الوسطى، أن تحقق النسبة بينك وبين الله، أنت عبده برا مستحق العبادة. والثالثة اللي هي دونها، أن تتقي الله خوفا من النار وطمعا في الجنة. يقول عنك الأجير السوء، كيف الأجير اللي يتحدث فيك؟ أعددت قالي كونه لي ذاتي وما بها من كامل الصفات، وسطه تحقيقه للنسبة يكونه عبدا لمول النعمة. أدوانها لطلب الثواب به كذاك دفع للعقاب. التوبة والدم ويتوب قبل سخط الله عليه، قبل أن يسخط عليه سبحانه عليه بالملائكة. التوبة عليه بالسبب استعماله للملائكة. شرطها الندم والنية أمر ذلك عن الشرط. التوبة واجبة كتابا وسنة وإجماعا. أما القرآن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح ما اجتمع فيها أربعة أشياء، أولها الاستغفار ضد الثاني، والثاني ترك سائر الأركان ما تتناول بعضها في حرام، والثالث عدم الإصرار بالجنان أنك عازم على ترجع للجنة، والرابع هجر السجن إلى الإخوان. لا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتركى مع الرد عن المرء، لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تصحبن لئام الناس إن لهم عدوى، وإن كنت من غر المناجيب فالريح آخذة مما تمر به نتلا من النتن أو قيبا من القيم. إلى آخر من إحدى الجيفة يصفك من رائحة، وإلى آخر الأحياء دار فيها المسكة. ذلك شرطها الندم على أن فعل. والتوبة سهل، أنه يتوب مثلا تعظيم لله، ما يتوب خوف يضر الذنب نفسه وضماله وضولاده، لكن ما هي التوبة. وترد الصف التوبة للجنة وخوفا من النار، في توبة المرء لعقبة الدار، أو توبة خوف عذاب النار ترددوا، وتوبة خوف الضرر في بدن المال ليس تعتبر. والنية أن يكف هذا عود لذنب فيما بقي من عمره. والإقلاع على غير الحسن. هو. ولا يؤخر أو يقول حتى تعن هداية الله. ولا يؤخر التوبة. تأخير التوبة فيه ذنبان: عدم التوبة وتأخيرها. ولا يقول ما يجوز حتى تعن تعرض الهداية. تأتي ثلاثة معاني: معرفة خصت بها الألهام يخص الله بها من شاء، وتأتي للدعاء: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولبيان إنا هديناه السبيل، لسان بينا له السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإن ذلك لا خير فيما لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. ومن يقول إني صغير نصبر حتى أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغفل مكين. ذاك من علامة الشقاء والخذلان. الشقاء نعوذ بالله هو المضرة اللاحقة في القيام، لغتنا التعب، ومنه قال لي بالمال لشقيا. والخذلان، الخذلان حرق القدرة على المعصية. وطمس قلبه، وطمس عيني البصيرة، القلب فيه عين مضيئة، نور مضيء، ما أطاع الشخص شخص يستنيل أداء بالطاعة وروح يستنيل، وعكس المعصية لا يزال ينطمس ينقص حتى تسود قلبه. والحب للنسان عن صريح فحش وكل كلام قبيح. ما لكم هيا ما هم كنتم تفهمون هذا من اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب للسان عن صريح فحش وكل كلام قبيح. لا لك أن واجب على المكلف تفعيل اللسان. نعم، اللسان هو السبب لسواده. فلسانك أيها الإنسان لا يردغنك إنه ثعبان، كن في المقابل من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وجه الحديث: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث أن من قد أسلم وكان من ثلاثة قد سلم: عند قلق وقبقب وذبذب ينال في المسنة أعلى الرتب. فالقلق اللسان ثم القبقب الفرس، والبطن لديهم ذبذب. ذلك حفظ اللسان عن كل قبيح، عن الغيبة والنميمة، وكل كلام قبيح وفحش، اللي هو الفحش والفحشاء، اللي هو كل كلام قبيح. وبعضهم يقول عن ما يعبر به أهل الفسق، يعني الزنا. زيد وأيمان الطلاق. أيمان الطلاق يكف لسان عن ليمان الدين ذمن هم الطلاق في جامع ليمان بالصدق. وانتهار مسلم أو إهانه بعالم. ذلك وكذلك ذلك زجر المسلم نفتنه كون لغير شرعيته، كون لا عصى ينفصون أو إهانه بعاري. من حان كفي بعاري من نفس السبر الشعار كالسبر ما هو ذلك من سب أو تخويفه لمن هذا من سب إنك تسب تعيب من سب أو تخويفه لمن ما تخويف بغير حق شرعي. فأعزاك ما تتحصر عن أنه عصى مثلا أنه دوره لطف لأكبر خصائص. بمنع جميع ذا بغير حق شرعي. هذا دخل جميع ذا وحد حرمة صدره وزادة السبب عيبه هذا إلى عد ما خالف الشرع وإذا سبب عيبه كان يطلق. والحب للبصر عن حرام هذا هو ماجي يقول المصطفى عن الحرام أنا عن الأمور كد حرام سبب في عدان النظر لا أسمع كد الحوادث مبداها من النظر ومعظم الناس من مستصعد الشرع النار تلد من تعرف العقوبة وإن النار من بين التوراة وأن الحرب أولها السلام ذلك النظر الحرام ما هو زي فقد الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصعد الشرع النظرة فتكت في قلب صاحبها فتكسها من بلا قوس ولا بكر. كلمة تؤذي أخ الإسلام يا كلمة تؤذي أخ الإسلام يا بعدك كما أنه يحرم لا مرأة تؤذي لا يحب له أن نظر إلى مسجد من نظرة تؤذي وحجب الآخر على المسلم حيث كان فاسقا لن يزجر فواجب دون أذن أن يهجر. هذاك جاء الفاسق أنك لا تزجر شروط ما تنظر من جمع هذاك الناجب عليك أنك تزجر الفاسق فلا يحب له صحبة الفاسق فلا مجالسته ولا غير ضرورته. واجب دون أذن أن يهجر عن واجب عليك تحشر كون إذا اضطريت كون نازل بي كذا لا بد لك من ذاك الوقت ما عليك أنك تصحه حاتك كان الطريق والله عندك مرة عظيمة ما أريد حد أنك على الفون الدراسة نازلك تراف وحفظه مصطاع للجوارح وأن يحب للإله ذاته. لا دفع مصطاع للجوارح من شوارح من زادك من مساجد الجوارح سبع جوارح سبع بالسام والغفر والجار والعلم والذنين والذنين راكس معنا الزاد من شوارف أصل الشوارف الظل ما يصطاد بكم من أقلل والكدان تبغض فترس تردع تصطاد بكم تطلب على الوحش الظلم ما مضط يوم كذلك أوضان ايوه وسمعوا هذه الأعضاء الجوارح بأنها تجرح تجمع الحسنات والسيئات وهو الذي يتوفيكم بالليل فاعلموا ما جرحتم بالنهار اكتسبتم يتوفيكم معه ما هو التوفي به والموت أنا يلبدكم بالليل ثم يبعثكم فيه ويعلم ما جرحتم بالنهار يعرف ياك اللي اكتسبته في النهار وما يبعثكم يخليكم في النهار نبدا ليقضى اجل مسمى لان انقضى الاجل اللي ما ادرك الله من يحب للاله الفاتح هذا الجوارح سبعة امواض النار سبعة وامواض الجنه سبعة جاء صباح الماء فقد اتقى باب من امراض النار ومن اتقى بها فقد اتقى الله فخالف النفس ولا تطعها وارعى الوداء مع ولا تطعها وهي الجوارح التي بها اكتساب خير والشر وخفي وما استكثرت، وهي لسان ثم فرج وابن جد وعين ثم فرج بطن سبعك أبواب الجحيم في العدد أرائك الدهاء وألسنها الرشد، فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد، فإنها مسؤولة في الآجل. هذا جاء في القرآن. اليوم نختم على أفواههم وتقدمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فإنها مسؤولة في الآجل مخبرة بما جنت في الآجل. وفي لسان ثم فرج وابن جد وعين ثم بطن، وأن يحب ذلك أن واجب عليه بحب أهل الإيمان أهل الطاعة لوجه الله الفاتح الفاتح الذي يفتح بين الناس يحكم بينهم، ومنه قيل للقاضي الفاتح. والبغض والرضا له ويأمر، هذا كان واجب البغض له لله، انك مثلا تبغض اهل المعاصي لله لترضي الله، البغض والرضا له وواجب بعده، انك ترضى عن الله تعالى ظاهرا وباطنا، انك ما تشكر عليه بالشامة، انك تقول انا ما اعطاني كذا الله ساعدني كذا، وإذا جاء تضمر في قلبك أنه أنك مثلا ترى بعده أنه ما لحقك بالصالح وأن الله كذا الله إلى غنية، ثم السلامة من أن تعترض ظاهر وباطن عين ودقاء. ويأمر بالعرف ثم يا لك ما بعد المكدر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل الشرور الشرط أن يعود يعرف بين المعروف والمنكر، المعروف ما وافق الشرع سمي بذلك لأن الملائكة تعرفه، والمنكر ما خالفه لأن الملائكة تعرف ما يعصم الله، وبالشرط أنه يعود مثلا وظن بكاد انك اذا انهيت الله انزل منك يا وعباد يؤدي اذا اعظم منه كان ينهى عن شرب الخمر فيؤدي الى قتل النفس، بل واحد ياكل الشرور معرفه المنكر والمعروف وانه في افاده المنصوب والأمن فيه من عظيم المكري كخدم شخص عنده كثير من خمر. أول الأبيات ألا إن اغتياب الناس ذنب، ألا الناس، ألا إن اغتياب الناس ذنب ذنب عظيم الجرم من أدهش مناكي، من أدهى المناكد المناكد يجنب غيبة إلا حروفا، لا حروفا أها ببيت جاءت عن بعض الأكاذيب، ببيت جاءت عن بعض الأكابر تظلم واستغيث واستفتح حلل، يتظلم واستغيث استغيث واستفتي حي حذر وعرف بدعة فسق المجاهد فسق المجاهد المجاهد ايوه تهى تهى لا إن اغتياب الناس ذنب عظيم الجرم من أدهى المناكر تجنب غيبة إلا حروفا لبيتي جاءت عن بعض الأكابر تظلم واستغب واستفتي حذر وعرف بدعة فسق المجاهد تظلم أنك مثلا تذكر محمد كالسلطان واستغف كذلك إذا ظلمك الشخص مثلا لكن تذكر تستغيث بالشخص لا بد لك ما أخذ منه والاستفتاء هو طلب الاستفتاء طلب الإخبار عن الحكم من غير إلزام كما وقع لهند بنت ربيعة زوج أبو سفيان رضي الله عنها حين أسلمت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مشيك لا يعطيني ما يكفيني وهو ولدي فهل لي أن أخذ من ولده من ماله ما يكفيني وولدي فقالها خذي من ماله ما يكفيك وولدي من قبل أخذ من ذلك أن الشخص إذا كان يأكل شخصا بحقه فلما يقدر على استقبائه منه ووضع عنده فأودعه شيئا يجوز أن يأخذ منه قدر حقه فلا يزيد عليه وهو هذا الحديث أيضا متعارض هو حديث آخر تبدي أمانة لمن فلا تخم من خانك هذا الصح واستفت الحذر والتحذير كما إذا رأت من يتبارع مع الشخص وما يتناقش معه مثلا وأنت تعرف فيه أنه مثلا بخيل أو فقير فقلت ونبهت على ذلك فيجوز ذلك والتعريف تعريف اللي هو أن تجعل أمارة لشخص على شخص سألك عنه فتقول له كثير السن أو أعوره أو أحوله إذا كان لا يعرف إلا بذلك بدعة للمبتدئ الذي يشار ببدعته وفسق المجاهد ذاته ليشار بفسقه كمن يدخل على ذكر الرجال ولا يتحفظ من نفسهم وهو يراه الناس كمن حدث عنه بذلك ذلك جائز اختلف في ذكر في ذكر المعائد مثلا اللي جائز مثلا عند الزواج وعند المبايعة اختلف فيه على ثلاثة أقوال القرطبي يقول أن إذا استشير نعم يجب عليه ذكر العيب وإدان وجبه إدان يسأل نعم. الجزوري يقول أنه جائز نعم واجب إذا كان لا يعلمه إداه ويندب إذا كان يعرفه غيره عدد الوصول يقول أنه إذا سئل يجب عليه أن يسئل وإذا مسأل فلا يجوز يقول مساوي فيه طرق تجري ذكرها البنزيل وشمس العصري القرطبي إذا استشير يجب عليه الإخبار وإبدال من دبور وللشكور واجب للإنفراد بالعلم إلا فجواز الطمس كبر الكبر تعظيم النفس استعوام النفس استعوام خصال النفس استعوام خصال النفس تعجبك أفعالك أفعالك يعود عايش منك كبر رياء الكبر الكبر استعوام النفس هكذا عشبه هو الاستعوام وخصال النفس الكبر استعوام النفس رياء الرياء فعل القربة لقصد الناس أن تفعل العبادة ليراك الناس وهو قاله الشرك الأصغر وعلامته أن الشخص إذا حضر الناس فعل كثير من العبادة وإذا خرج لا يفعل شيئا وله أربع حالات لأنه إما أن يخلص العمل بالرياء ليس فيه نجة التقرب بالذات ففيه الاسم من وجهين أحدهما أنه يوري الناس أن هذا عمل والثاني أنه قصد بعمله غير الله هذه واحدة والثانية أن يكون قصد الناس ثم قصد الله جواله العمدة على أن يراه الناس رجح الرياء وعلى قصد وجه الله والثالث أن يستوي قصد الله وجه الله ورؤية الناس والرابع أن ينوي وجه الله لكن مشوا بقصد رؤية الناس فالأولان لا ثواب فيهما وهو خلق العمل للناس أو كان أكثره ليراه الناس والثاني لا ثواب فيهما والثالث لا ثواب ولا عقاب إذا كان مستويان والرابع فيه ثواب مناقص خلق العمل للرياء فالإثم من وجهين في رجائي يحب أن يرى المصلية هل هذا رياء أو ليس رياء مالك قيس يقول ليس رياء وقيله جعله رياء أنت يكفيك هذا والمستحب لشعور الناس لسعيه أرى هذا داء ناسي ها؟ نعم أيوه. والنجم لم ير به من باسي إن عقد السعي على أساسي إن بني السعي على أساسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمس ما قدمنا الكذب. كذب الكذب مخالفة الخبر لما في نفس الأمر وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ولا تقول على الله إلا الحق. والسنة نخيء النص خاصلتين رواهما الكذب لخاصلتا السنة. وقسمه العلماء إلى أقسام الشرع الخمسة. ويجب لإنقاذ المسلم وماله يكره لتطهير الزوجة والصبية من دبل أرهاب العدو أي ثلاث. ويجوز لإصلاح بين اثنين فسد ما بينهما يخرج منهما أن صاحبه أرضاه حتى يصلح بينهما بذلك. ويحرم أيها الذين كيف تبه القول فقد أوجبوا صورة لإنقاذ مسلم وما عنده هو بالشور يطلب ويكره تقييدا لخاطر أثره. وأما لأرهاب العبد فينبغي إجازة لإصلاحه ويحرم ما سوى ذلك ما نعلم أنه مخير. عجب عجب عجب دعوام خصال النفس عجب بما تفعله. وسمعته السمعة أن يخبر بالعمل بعد أن فعله. وهذا إن لم يكن ذكره ليقتدى به فكان طاهر القلب. إنما ذكره ليقتدي به مثلا أصحابه كان صاحبه وزوجته. في الحديث من سمع الله به أن يقال جهرا فلان سمع أنا أغلب السمعة. حسد تمني زواج نعمة الغير حسده يحسده وصاحبه محجر على الله محجوب عن النعم وكفاه لما أن الحاسد يعيش في الدنيا مغموما إنه يقول إنه لم يعطه الله ما أعطى فلان يقول وعلم أنه يضر حاسدا يغتم دانا ويعذب غدا وفيه إساءة جدب على الله. قال فلاقل بمن ود لي حاسدا وتدري على من أشأت الكذب أشأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لما وهب وزادك غيرا بألفاد من قد ما عليك وجوه الطلب. وأما الغلق فيشوف أنت تتمنى ما مثل ما تصاحبك من النعم والعزم إذا كنت لا تحب أن تزول نعمته عن المحسود. البغض أن تغضب المسلمين مسلم لا لغير الداري ما بغض كل شخص على المعاصي التي تشاهد فيه على دواءه أن تدعو له البغض لا في جانب العليم دواءه الدعاء للمقربين الدعاء للمبغض له الذي تبغضه تدعو له بإصلاح الشأن. والبغض مع رؤيته الفضل على الغير امتنع. وكذلك أن ترى لنفسك الفضل على غيرك تقول في قلبك إنك أفضل من فلاني. وفي بعض الأحاديث ما ظن أنه خير من الكلب فالكلب خير من الحرب. همز الهمس باليد تغتاب الشخص وتنبه صاحبك على عيب فيه باليد والدمس بالعين أن تشير له بالعين خائنة العين تكسر لك عينه. عبد العبس أن تستغل بالعبس العبس ما لا يقول بمصلحة دنيوية ولا أخروية ما هو الدنيا ولا هو آخر. وأما المزاح فيشوف أن قد المزاح قد لا يكون فيه كذب كأنه صلى الله عليه وسلم مر بجاهل بن الحرام وهو خادمه عنده يبيله فجاءه من خلف فجعل يديه على عينيه فيقال من نشتري هذا العبد فيقول له الجاهل يتجدني كاسدا على الله فقال بل أنت رابح عند الله. وقوله صلى الله عليه وسلم عجوز جاءت قالت له يا رسول الله وهو المندوب ليس بمباح خشي الفتنة لا أرقص لا وكنت فالخيدين فاذكره بدا. الشاهد حد يشهد عليه المرض كمرض إلى عدلا يكتفي بصوتها وكذا الطبيب يجوز له أن ينظر إلى بدنها لكن محل الداء خاصة ويبقر عنه الثوب يشب عنه لا يجوز أن ينظر إلى باقي بدنها. ونظر الوجه مندوب واليدين لما قلت لكم إن الحياء حسن تقدمت نعم وثم في تعليم علم وأذان فاقتضي ونظر الوجه من المخطوبة إياك والحياء في الثلاثة. نعم ولذة بصوتها نعم بصوتها والتلذذ بكلامها. والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أقول لا يحرم أكل كلام الناس، مال الناس بغير طيب النفس. حرام. وكذلك ما يعطى حياء وخوف العالي فيه حد قادر، مثلا يعطي بالناس حياء ما هم شايف البيض مفد ما وهباء تصدقات به حياء فحرام متقى، وقد ما وهب خوف العالي هو حرام مصير للنار. ها هو وهي لا يستسكنها فهو وليدهم اليوم. ثم لك قالت الشورى نعم استين. ها هو وهي بعد فاء والكاف والدام وثم قد وفاء وبعد همسة وكاف ندرا السكن الواو وياء وبالشفاعة. الشفاعة بعدك به والتوجه الوجاهة. نعم مثال مثلا واحد من هذه الأعضاء قال ابن حوج في الطريق هون وبدوك دخل من هذه أيوة يقال من نفسي لا يظهرون اللي أنا متنفذا تقدر على أن تخجدي خرجهم من انك تعطيه تخرجوا لي منه. لا توجهت لي. ايوه ما جايب لك اذاعته ما فديت عنهم بمال. ما لك؟ لا ما جايب لك تقبل عليش. واما اذا تعبت فيه جايب انك تقبل فيه بتعبك أو بالدين هو حرم من أهل الدين مثلا بوحداده أو كذا مواد حرام. وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. أيوة تأخر الصلاة عن وقتها المختار ما هو الله له الحديث تلك صلاة المنافق يجلس أحدهم حتى إذا صرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن وقت مختار ضروري بطنها تتخرج. نعم. قال ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة الولاء. هذا كان ما شايف صحبة الفاسق لأن المرأة على ورد الحديث المرأة على دين خليله إذ يختار أحدكم من يخالله. ما شايف صحبة ولا شايف ولا جايز للفاسق نص الفاسق لأنه لا يجيبه إلا شر. نعم. إذا كنت في قوم تصاحب تجارة ولا تصحب الأرجاف ترضى مع الرجل عن المرء لا تسأل بشر عن قرينهم فكل قرين يقارن يقتدي. وقال لا تصحبن لئام الناس إن لهم عدوى وإن كنت من غير المناجر الريح آخرة مما تمر به نكرا من النكر أو طيبا من الطيب فإذا خفت من حرجيه يحصل فيك شبابها شبابها يخاف نحو النار يذهب فيه وترى رائحة طيبة، كذلك الصاحب. وقال أيضا صرفة: وخلاف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصاحب أحد عشر أمور. الصاحب يتحدث سيء الخلق ذاك يعدي إعداء الزرع. نعم. أيوه. وصحبته فاسقة. ولا جلاسه. ولا أن يشاهد الشهر لغير الضرورة تكون إلى عدسة. لا شكل الضرورة كما نقطع مفاسة طويلة. مثلا أمر كامل يقول الله راجع حد يتاهد معه كون فاسق. لكن أعوذ بك من اضطر إلى الميتة إن استغنى عنها فرحها. نعم. ولا رضا الخلق بسخط الخالق. ما شريك عنك ترى الناس شو في سخط الخالق، لكن في وقت يودك حد أنك تمشي معه الشهر مشي شهر من الملاهي أنك تمشي به الشهر والمسجد الجوارح مسؤولة. في سورة براءة: الله ورسوله حق أن نرضوه إن كانوا مؤمنين. والجمل في الحديث: لا طاعة للمخلوق في طاعة في شخص الخالق. والله أولى بالرضا من فاسقه. نعم. شارك. قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق خير من قفي. قال: خير من قفي به هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. فإنك إن كان شيء الشخص لم يقدم على نظر ما يعرف حكم إذا عرفه الله عرفه من نفسه إلى ما عرفه يسأل العلماء عما لا يعلم لما شفاء العلم السؤال يسأل عن حكمه ويقتدي بالعلماء العاملين التابعي سنة خير المرسلين. لولا يدلون على الرحمن محذرين طرق الشيطان. لا يرضى لنفسه ما رضيه المفجر من الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله ولا حسرتهم ولا طول بكائهم وما قيامته. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لأعطينا التوفيق لاتباع سنته. وختما حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطهارة. الطهارة حدث صغرى وكبرى والطهارة خبر. يقول لك أنا باب في الطهارة. الباب لغة فرجة في الساتر، فرجة في الساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس. هو حقيقة في المباني كما رأيت دخلنا من ذلك الباب ونخرج منه. ويشوف مشاسج في المعاني كدخولك في هذا الباب. باب في الطهارة وهي لغة النظافة من الأوساخ الحسية وتباعد عن الآثام. باب الطهارة. الطهارة حدث. يقول لك الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. نعم. الطهارة تعريفها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. توجب معناها تثبت لموصوفها من اتصف بها الشخص المتصف به. نعم. جواز أنه يصلي. الصلاة قبل التيمم أو الوضوء لا تجوز. نعم. أيوة. فالطهارة الصفة تجيز لموصوفها الصلاة به ملبوس ما لبسه الشخص إذا كان طاهرا يجوز له أن يصلي أو فيه المكان مكانك الذي تصلي فيه لابد من أن يكون طاهرا والمراد بالمكان الذي مكان رجليك ومكان سجودك وجلوسك به أو فيه المكان أو له الشخص من نفسه بدنه أو عليه المجد المجد إذا غسل تعلم صلينا عليه قل ذلك طهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث الحدث تعريفه أنه الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحادها الوصف وصف حكمي معناها معنوي ليس مرئيا كونك متوضئا أو لست متوضئا هذا ليس له علامة ترى معنوي ويعرف الحدث بأنه المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضا المنع المسعود على الأعضاء كلا كالجنابة أو بعضا كالحدث الأصغر بعض الأعضاء قل صغرى الصغرى طهارة الصغرى وهي الوضوء أو التيمم وطهارة كبرى وهي الاغتسال وطهارة حدث وطهارة خبث طهارة حدث الوضوء أو التيمم وطهارة الخبث أن تغسله من جسدك أو من ثوبك كلاهما صح بالماء الطاهر يقول وكلاهما كلا الحدث والخبث لا يصح إلا بالماء الطاهر المطهر الماء طاهر ومطهر ليس كل طاهر مطهر لأن الماء إذا تغير بالطاهر لا يصح للعبادة بل يصح للعادة كالشرب أو الطبخ وإن تغجر بالنجاسة خلاص في اللون أو في الطعم لم يغيري أقول لك المطلق بالماء المطلق ما هو الذي لم يتغجر لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا بالشيء الذي يفارقه غالبا كريح بالذي كثيرا فارقه بما يفارقه كثيرا وأما ما لا يفارقه كالطحلب والمعدن الذي فيه الماء كالمغرة مكان حجارة حمر إذا حفرنا فيه الماء وصار الماء أحمر هذا الماء مطلق يعني وكذلك الملح سبخة الملح وكذلك المياه بعض المياه الذي لا يصلح إلا بالخشب والحشيش نحن هناك بلادنا فيها مياه لا تصلح إلا بالحشيش والخشب فيتغير ماءها تغير فاحش شديد لكن ذلك مصلح للماء لا يمكن لا يحصل دونه يجوز الطهارة به نعم وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه بماء ومثل لك بما يفارقه غالبا كالزيت لا تغير بالزيت الطاهر فالماء طاهر ليس مطهرا والسمن والود ودك والوسخ والصابون هذا كله لا تغير به فلا يستعمل الفصل إن تعين النجاسة المسلم محلها وفي التباسها سمن أقول لك فصل إذا تعينت النجاسة معناها رئت عينها غسل محلها وإن التبست لم تدري محلها غسلت لا يطهر الثوب إلا إذا غسل كله ولهذه المسألة نظائر أنها مثلا في كون الجميع نظائر لها من نظائر قطعة لحم خنزير وقعت في كثير من لحم المباح ولم ندري محدها ذلك يطرح كله أيوة. ومن ذلك من حلف لياكلن تفاحة فوقعت في كثير من التفاح فإنه لا يبر إلا بأكل جميع التفاح إذا لم يعلم ناحيتها ومن ذلك من له ذات محرمه في بلاد فاختلطت بكثير من النساء ولا يجوز له يجب عليه أن يترك الجميع لأنه من اسمها اسم محرمه لا يجوز أن يتزوجها وحسن الثوب كله وحيد شك في إصابة النجس نضح لا يشك فيه هم نجس أقول لك وإذا شك في إصابة النجس وحيث الشك في إصابة النجس في إصابة النجاسة أقول لك نضح رش ذلك الثوب لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي بثوبه خلق أو أوتي بحصيره أسود فرشه فقال أسود هذا الحصير من طول ماله في الصداء نضح وإن لم يترك وإن ترك النضح عامدا فقيل يعيد في الوقت أبدا وقيل في الوقت يسر أنه يعيد في الوقت لا أبدا وإن أصابه الشيء شك في نجاسته ولا نضح عليه يحمل على الأصل أيوه. من تذكر المصيبة في الصلاة قطع إليه من تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت من شك ومن تذكر النجاسة وهو في أثناء الصلاة قطع وكذا إذا سقطت عليه بخمسة شروط بشرط لا تكون محمولة للغير وأن لا يكون معفوا عنها وأن تكون اتصلت به وثبتت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها به وأما إذا كان لم تتصل به بل مسته فقط لم تثبت عليه أو ضاق الوقت أو لم يجد ما يغسلها به ولا ثوبا آخر خلق لا إعادة عليه وبعدها أعاد للأصفار للأصفرار يقول لك وبعدها وإن تذكرها بعد أن صدى يعيد ظهرين حتى تصفر الشمس تقرب الغروب فلا إعادة بعد ذلك وفي العشاءين إلى أصبح الصبح فلا إعادة وفي الصبح إلى ظهرت الشمس لا إعادة ندبا حالك ندبا نعم الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم فرائد الوضوء سبع نية وغسل الوجه واليدين غاية الوضوء بالضبط فإذا هو استعمال تناولك للماء والوضوء قبل الماء وقال قول عن كلها منظر ومفتح الوضوء مشتق من الوضاءة وهو الحسن وضاءة حسن لا سمو معبد وصلنا بالصلاة رأيت رجل الله إلى الوضاءة معناها الحسن الوضاء حسن الوجه المرء يلشقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالغضاء والوضوء هو طهارة مائية تختص بأعضاء مخصوصة طهارة مائية تختص بأعضاء مخصوصة تعتريه أحكام الشرع، فيجب للصلاة أيا كانت فرضا أو نفلا، ويسن للجنوب إذا نام قبل الاغتسال ويندب يقي شطر الغسل، وبه الغسل مبوء لا ما يقبكم موجب به الدقاء هبما له وضوء حقيقة أيضا. ويندب لزيارة الصالحين وللقدوم على السلطان، أو أن يقتله رجاك الكفاف على الطهارة، ويكره أو يحرم أو يمنع إلى تسديد قبل أن يفعل بهما ما توقف على الطهارة، وله شروط ثمانية، شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروطهما معا. شروط الوجوب اثنين، اللي هو البلوء والقدرة على الماء، واختلف في دخول الوقت هل هو سبب وضع شرط مشهور عن السبب. وشروط الصحة وحدها ربعة. شروط الوجوب؟ الوجوب البلوء، القدرة على استعمال الماء. نعم. واختلف في دخول الوقت. وشروط الصحة ربعة. الإسلام وعدم الحائل على الأعضاء. هاي شروط الصحة. شروط الصحة. نعم. ثلاثة نعم. الإسلام وعدم الحائل على الأعضاء، وعدم الناقض، ما يجري عليه ناقض فثناء وضبرة. الإسلام. نعم. وعدم الحائل على الأعضاء يمنع الدم من يتصل. نعم. وعدم الناقض بشرط ما يجري المتوضئ ناقض. وعدم الحائل على الأعضاء، وعدم الناقض. الناقض في الاثناء او بعده. وشروط الوجوب والصحة اربعة. العقل، حد ما معه عقل ما واجب عليه دوره ولا يصح منه. نعم. ووجود ما يكفي من الماء، حذر ما يكفى يوم ما واجب عليه استعمل ولا أصل بعض أباه ما يزيلش من الماء. نعم. وكثني والثالث عدم الحيض والنفاس، والرابع عدم النسيان. شروط ومنظمة، شروط وضوء، شروط وجوب الوضوء ثلاثة، وضوء وشفعه بقدرة للطهر. ما دريتم على أعماق. لا هذا وعدم الحيض والنفاس اشتاربهم، وعدم النسيان والرابع النسيان شروط وجوب والصحة الاثنين. والصحة إذا انسنوا شوف، حد العقل، حد ما عنده عقل ما واجب عليه يوضع. نعم. بلا توضع ما يصير يسبه، ما عنده نجا. نعم. ووجود ما يقفي من الماء، سيارات أريد شيء يوصل بعض ما واجب عليك تستعملوا. نعم. ولا استعملتم ما هم يزيلك شيء. نعم. حد ما تموا الأعضاء. نعم. وعدق الحائط إذا توضأت لا هو مزيد هاي نعم وحد ما حد مناسب ما صاحب ما واجب عليه الشغلاء صاحب البيت شروط وجوب للوضوء ثلاثة ثلاثة بلوغ وشفعه بقدرته الطهري شفعه بقدرته الطهري بقدرة الطهري بقدرة ذي الطهري الطهري ووقت لدى بعض وينويه بعضهم وقت لدى بعض وينويه بعضهم وينويه ينميه بعضهم بعضهم إلى سبب لا سبب والقول عن شدة زهري قول عن والقول عن شدة زهري زهري لا وللصحة الإسلام مع نفي حائل نفي حائل بوفق لديهم وفق لديهم وانتفى ناقض يجري وانتفى ناقض يجري نعم وجالهما عقل وجالهما عقل وضم كفاية كفاية كذاك نقاء نقاء وانتفى مانع الذكر مانعي الذكري ايوه شروط وجوب للوضوء ثلاثة بلوغ نعم حد ما هو بالغ ما هو واجب عليه لا وشفعه معناها سنيه وثانيها لا قدرة القدر على استعمال المال لا والثالث هي خلاف اللي هو الوقت دخول الوقت كانوا شرط والله سبب القول مشهور مشهور عنه السبب سبب لوجوب الوضوء والله سبب في وجوب الوضوء نعم دخول الوقت وينميه بعضهم ووقت لدى بعض من الشروط دخول الوقت وينميه معناه ينسبه بعضهم بعض العلماء إلى سبب إنه السبب ما هو شر والقول عن جلة الزهري هؤلاء القول عن جلة علماء جلة جمع جليل وما زهر معناه مشهور جمع أزهر صحة الإسلام وللصحة ها قالك عن شروط الصحة عنهم ثلاثة وللصحة الإسلام. الإسلام قد ما هم مسلم ما يصير دومه معنى في حائل على الأعضاء بحر يصح الوضع عن الأعضاء ما عليهم حائل يمنع علما من متصلل بوفق لديهم وانتفى مانع ناقض بشرط عن ما يقع ناقض على حد أثناء الوضوء والدورة إذا وقع عليهم ما يصح. لا وجاء لهما عقل وجاء لهما هي الصحة والوجود. لا. شروط الصحة الصوت والوجوب أربعة. أربعة. العقل. حد ما عنده عقل ما واجب عليه دور. ولا عنده اللي تعرف. مدماء. ما يصير شبه اللي تعرف. ما عنده عقل ينوب به من وضل. وضل كفاية. والثاني ما وجود ما يكفي من الماء. لا. حد رشي لا حد يجي. والله وشو والله دي أنا مزيلش إذا أغسل بعضهم ما واش بعده إذا أغسل ساد ما يصدقني. كذاك أنا فاعل بعدك الطهر الطهر من الحيض والنفاس هو النفاس إذا توضأت وضأت حائض ما مزيلش وانتفاء مانع الذكر وسقط أن يعود ما هناك سقط وجوبه وحد تعرفه ما يتولى الناس أحد ناس ما هو أشبع عليه زيد الصف فرائض الوضوء سبع لذلك فرائض الوضوء سبع أربع قرآن جاء أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم سبع وثلاثة الهجة النجة والفوق الدم وغسل وجه واليدين غاية وغسل وجه واليدين غاية قال أول البيت فرائض الوضوء سبع النية قال لك سبع نية النية والقول والكلام عليها من خمسة أوجه كلام عليها من حق من خمس أوجه حقيقتها وفائدتها ومحلها وحكمها ورفضها هذا نعم الكلام عليها من خمسة أوجه حقيقتها ما هي حقيقتها قصد الفعل نعم وفائدتها فائدتها شنو فائدتها تمييز ما احتمل العبادة وغيرها نعم تمييز بين أجزاء العبادة واجبها ومسنونها ومندوبها نعم ومحلها محلها العقل نعم ومحل إيقاعها محل اللي توقع فيه بوجه مبدأ به وحكمها شنو كانها واجبة وبسنة حكمها الوجوب نعم عند ابن رشد والمازري قال عنها السنة ورفضها شنو حتى رفضها عند رفضها في الأثناء فأثناء يورو نعم ما هو جاشي حد رفضها ورد ملقى من ذو خلاف مشهور عن جاشي إذا رفضها في الأثناء يبطل وضوءه بلا عالي بعد خلصة في الخلاف مشهور عن صحيح القول في النية القول في النية من جهاتي دونك ها في هذه الأبيات حقيقة فائدة فائدة حكم محل تعلق محل إيقاع حصل حقيقة النية قصد الفعل محلها هو محل العقل أو أن تبجن بها القربان